فاصدع بما تؤمر كما الذين يجعلون الله إلها آخر فسوف يعلمون بسم الله فذكر بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى Oh, وتذكر الله العظيم.